موت لهم الا يموتون فورا، ولكن لا موت لهم لانهم يعذبون في نار جهنم، يعذبون في ان لا يموت فيها ولا يحيا. فبذلك قال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكان. اولئك شر مكان لمن؟ ان مكان ماذا؟ جهنم. والشر المهل تكون في جهنم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى من الاسلاف، قالوا: الخير المهل الجنة، والشر المهل نار جهنم. وقالوا: أما يعني خير والشر يختلفان ويختلطان بعضها ببعض، أحيانا خير وأحيانا شر، بعض أمور خير وبعض أمور شر، هذا في الدنيا. قالوا: كما أن العالم مختلف، يعني إنسان حتى إذا كان في الدنيا جاء خير وأحيانا شر، جاء الليل جاء نهار، جاء كرب الكرب والهموم، وجاء الفرح والسرور. ولكن نار جهنم هو شر محض، شر خالص الذي لا خير فيها، والجنة خير خالص الذي لا شر فيها. فبذلك قال تعالى: أولئك شر مكانا، أولئك شر مكانا وأزل سبيلا. فبذلك قال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأزل سبيلا. أولئك شر مكانا جهنم، أزل سبيلا لما أخطأ طريقا من غيرهم. لماذا؟ وهو كفرهم. لما؟ لأنهم كانوا على الكفر. فبذلك أي شيء باعتبار كأنهم أزل سبيلا من الكفر. فبذلك قال تعالى: أولئك الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأزل سبيلا. والله تعالى أعلم وعلمه أدب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أبواب الديات، قال العلماء رحمهم الله تعالى: الديات جمع ديا، وكما يقال في محاورات العرب: ود القاتل المقتول إذا أعطى ما عليه من المال. فبذلك الوادي يسمى الوادي، الأرض المنخفضة بين الجبال يسمى الوادي. لما؟ لأنه ود الماء فيه، جرى الماء فيه. أما الدية لا شك في ذلك ثابت بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: فدية مسلمة إلى أهله. والثابت أيضا بالسنة بالأحاديث المتواترة، لا ينكرها إلا جاهد، إلا كافر، إلا ضال أو فزل. لما؟ لأن شيء منصوص من الله. قال العلماء رحمهم الله تعالى: افهم كالقتل تكون على ثلاثة أنواع: إما قتل عمد، إما قتل خطأ، وإما قتل يسمى شبه الأمل. فهذا على ثلاثة أنواع كما ذهب إليه أئمة الأربعة وجماهير الصحابة والتابعين. وأما ذهب بعضهم قال: لا، بس القتل على نوعين، إما عمدا وإما خطأ بس. ولكن الجمهور على هذا قال: لا، القتل قتل العمد، يعني إنسان عمد قتل الإنسان، هو كان عامدا لقتله، وكان منتظرا عامدا، وقتله بعالة يريد بها القتل. وأحيانا قتل خطأ، يعني هو لا يريد، مسكين هو أنه كان يسيد سيد، ولكن نعوذ بالله جاء السامر، ومسكين يسوق سيارة جاء نعوذ بالله واحد تحته وإنها السائق، ما له أداوة بهذا الأجنبي الذي لا يعرف اسمه ولا نسبه ولا بلده، فكيف تكون له أداوة معه؟ هذا خطأ. وشبه الأمد معنى بيده شيء الذي عادة لا يقتل به الإنسان، يعني بيده الصوت، إذا إنسان ضرب الصوت واحد لا يقتل. إذا بيده أسى، أما يعني أسى لا يكون للقتل، ولكن الذي ضرب بهذا الشيء الذي لا يقتل به الإنسان لكن هو يريد القتل، حتى جاء بإبرة واحدة، إبرة واحدة، بالإبرة لا يقتل إنسان، ولكن هذا يريد أنه جاء بالإبرة في في عرق من العروق الذي انقطعت ومات. فبذلك هذا شبه الامد. لما راينا الى اله القتل، اله القتل ما يؤد اله من يموت بالابره، ولكن هو فعله للقتل عمد، فبذلك هذا يقال شبه الامد. فبهذا اذا كان القتل عمدا فله القصاص، فعليه القصاص. ها اما العفو، هذا شيء اخر. اذا خطا فالدية، فاذا كان شبه الامد فعليه الدية. دية لكن دية مغلظة، يعني 100 من الابل 40 في بطونها اولاد، فبذلك صار غالي عليهم واغلى عليهم. لما؟ لأن هو اجاب انه ضرب بالنظارة، وبالنظارة لا يموت انسان، لكن هو يريد القتل، هو يريد القتل، هو ضربه عمدا ولكن بآلة الذي لا يستعمل في القتل، فبذلك يقال هذا شبه الأمدي. فديته ماذا؟ 100 من الإبل كما سنقرأ إن شاء الله. باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل. حدثنا علي بن سعيد الكندي والكوفي قال حدثنا ابن أبي زائدة الحجاج عن زيد بن جبير من خشف بن مالك، خشف بن مالك ثقة، قال سميت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطا 20 ابنة مخاض. أن النبي صلى الله عليه وسلم ابنة مخاض معنى يعني تطعن في السنة الثانية من الإبل، الإبل يعني دخل في سنة ثانية، هذا يقال ابنة مخاض. و20 بني مخاض ذكورا، هذا أول كان من الأناس، هذا من الذكور معنى واحد. و20 بنت لبون، و20 بنت لبون يعني ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة، هذا يقال بنت لبون، يعني سنتين كامل خلاص انتهى سنتين، في السنة الثالثة دخل يقال بنت لبون. قال و20 جزعة و20 حكة، جزعة يعني ما كمل 4 سنين من الإبل، و20 حكة ما دخل في الرابعة، يعني قبل 3 سنين ودخل في الرابعة، وبذلك هذا صار كم يعني 20 ابنة مخاض، 20 بني مخاض كم 40، 20 بنت لبون كم 60، 20 جزعة 80، 20 هكة صار 100. حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن أبي ابن زايد أبو خالد الأحبر الحجاج مرتاد نحوه. وفي الباب أن عبد الله بن عمر حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوع إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. الله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهي إلهنا إله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله العليم العظيم. لا إله إلا الله سبحان رب السماوات رب الأرض والعرش رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تنتهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آصرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك، اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس، اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس، اللهم أكفنا شر كل شرير، اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلط علينا بذنوبنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين، اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين، اللهم أصلح شؤوننا وشؤون المسلمين، اللهم أصلح لنا شأننا كلها، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قد ولا أقل من ذلك. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات، اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات، اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات، اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغرنا بفضلك أمن سواك، اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغرنا بفضلك أمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الاخره. اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الاخره. اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الاخره. يا معلم ابراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم نبر وجوهنا بنور الايمان، نبر قلوبنا بنور الارفان. اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقران. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، فاجعلها امنا مطمئنا الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.